المشاهد مرحبا فيك ولقاء جديد من برنامجك اليومي رسالة من الكون. اليوم عزيز المشاهد سنتحدث عن قانون جديد. هذا القانون اسمه قانون الانعكاس، يسمونه The Law of Reflection، قانون الانعكاس. والكلمة باللغة الإنجليزية لها معاني ومغازي كثيرة، كذلك في اللغة العربية، لأن باللغة العربية تعطى معاني أخرى أو ألفاظ مفردات أخرى، مثل قانون التأمل، قانون الارتداد. وبالإنجليزي اسمها reflect، يعني حاجة يعني موجودة قاعد تشوفها الآن أو قاعد ترسل لها وتنعكس لك، فترى ما مثل قضية المرآة. مثل المرآة هي عبارة تعمل وفق قانون الانعكاس، أنت تشاهد في مكان جامد لكنه يعطيك انعكاس ما تشاهده من حيث تشاهد. والقانون هذا عزيز المشاهد دقيق جدا، ينص على أن إذا كان الكون أو الكون هو عبارة عن مرآة، والمرآة هذه فيها عدة صفات، مرآة الكون هي مرآة دقيقة وصادقة لدرجة أنها تكشف عمق الأسرار الذي يعني يراها الإنسان عن نفسه في نفسه. يعني هذه المرآة دقيقة جدا، صادقة ومحترفة، يعني لا تكذب أبدا، وتكشف عمق السر. يعني نحن جميعا عزيز المشاهد عندنا أسرار لا يعرفها الآخرون، وعندنا طبائع وصفات وسلوكيات وأفكار ومفاهيم ورغبات وغيرها لا يدركها الآخرون، لكن الكون بالسيستم، بالنظام الموضوع الذي الله سبحانه وتعالى أودعه فيه، يكشف هذه الأسرار العميقة ويعكسها إلى نتائج الآن موجودة في الحياة. لذلك هذا القانون كذلك من أخطر القوانين الموجودة في الكون، أنه يعكس كل ما هو موجود في العمق في الداخل. لذلك تفهم هذا القانون من اعتباري أنا، ممكن أفهم من الداخل فأعرف، يعني قل لي مثلا ما هو الموجود في داخلك من أسرار ومن مفاهيم ومن قناعات ويعني من يقين موجود ومن اعتقادات، وأنا سأخبرك كيف سينعكس هذا على واقع حياتك اليومية. أو ممكن أنظر في واقع الحياة اليومية، النتائج والأحداث وكذا، وأعرف ما هو الانعكاس الموجود داخل الإنسان، يعني هو متوازي، يعني مثل المرآة. هل ممكن أنا أكون مثلا اليوم مثلا مشط شعري ورتبته وكذا وأطالع في المرآة وأرى أني أنا منكوش الشعر مثلا أو كذا؟ هل ممكن مثلا أن أنظر ملابسي نظيفة وأنظر في المرآة تعطيني ملابس وسخة؟ لا يمكن، يستحيل أن يحصل هذا الشيء مع مرآة صافية وجيدة وكذا، والكون مرآته صافية صادقة ودقيقة. فهو في الحقيقة يعطي الانعكاس دائما الصحيح والدقيق. يعني لو شخص يقول لك مثلا، طبعا أنا أعرف هذا الكلام لما الناس مثلا يسألوني، أمس واحدة من الأخوات صحفيات تسأل سؤال، تقول لي صديقة، وهذه الصديقة يعني الآن تم يعني كلما صادقت أحد يعني من صديقاتها وكذا أو ناس أو أصبح لها أقارب كذا، تشعر بأنهم بالنهاية يعني مثل يخونون فيها، يعني يتركونها أو في وقت الحاجة لا تجدهم أو في كذا. وهذه القصة متكررة، يعني تحصل مع 3-4-5 مرات، والآن هي في حالة اكتئاب شديدة لأنها منصدمة من الناس، حتى أنها لا تريد أن تلتقي مع الناس. هذا الكلام الظاهر، هذا دراما، هذا مسلسل كويتي، فيلم مصري، أوكي. هذا الحكي الآن نتائج الواقعية اللي احنا نفسرها كذا، التحليل العام. تفسير العميق اللي هو غير اللي تعرض المسلسلات والأفلام وكذا، أنه هذه المرأة الآن هو اللي قاعد يحصل في حياتها هو عبارة عن انعكاس في الداخل، انعكاس لما هو موجود في الداخل. فأنا بالتالي طبعا أرشد الشخص هذا، أقول له انتبه، أي متكرر في حياتك له رسالة قوية عن ما هو موجود في الداخل. شوف المتكررات في حياتك، يسمونها حتى في العلم، علم البرمجة، قال لي الدكتور جون جريندر وهو زميل لي، قال لي مرة أن احنا أقمنا هذا العلم على حاجة اسمها ستركتشر. في ستركتشر، هيكلية موجودة في الكون، كل شيء ماشي بستركتشر معين. لو كشفت هذا الستركتشر أنت تكشف المصدر وتكشف النتائج. كل شيء كل شيء ظاهر. أوكي، في أشياء عميقة في الحقيقة لا تظهر بهذه الطريقة. يعني ما ينطبق من قوانين نحن نتكلم عنها الآن، قاعدين نتكلم عن قوانين روحانية بعضها ينطبق مثل ما يفصله نيوتن، مثل قانون انعكاس هذا يفصله نيوتن مش مشكلة، وبعضها ما يمشي على قوانين نيوتن، يشتغل في المايكرو ما يشتغل في الماكرو، أو يشتغل في الماكرو، الماكرو في الأشياء الكبيرة ولا يعمل في المايكرو في الأشياء الصغيرة الدقيقة، يشتغل على الأشياء المادية لكن لا يعمل في الأشياء الروحية. إنما قانون الانعكاس بالحقيقة واقع نراها يعني في حياتنا اليومية. ولو سألت الشخص فعلا دخلت بالعمق، أنا عندما يأتيني شخص في السابق كنت أخذ استشارات ويقول لي هذا الكلام على طول أنبش في داخل نفسه، فأقول له أوكي طيب أنا الآن سأسألك 10 أسئلة عبارة عن نفس السؤال وأنت تجاوب، هاي تستطيع أن تعملها بنفسك عزيز المشاهد، وهو تمرين رائع أنا اكتشفته مع نفسي، فوجدت حاجات يعني باختصار كذا كوارث. يعني أسأل الشخص أقول له الناس، أكمل الجواب، فطبعا أول شيء يعطيك أجوبة عامة بعدين تبدأ تطلع الأشياء العميقة. أنت تستطيع كذلك عزيزي المشاهد أنك تسأل تقول الناس ثم تعبي الفراغ، الناس بعض الناس يقول الناس جيدين، بعض الناس والله سيئين، الناس والله يعني. مرة واحد أسأله عن الموضوع هذا وعنده معاناة مع العلاقات مع الآخرين، فأقول الناس، فيقول الناس انتهازيين، الناس يعني متكبرين، الناس يتخلون عنك في وقت الحاجة، الناس. طلع معي 10 نتائج حتى ما قال ولا شيء إيجابي. ماذا تتوقع وفق قانون الانعكاس عزيزي المشاهد الآن، ماذا أتوقع أن هذا الشخص الآن سيحصل على نتائج في الحياة؟ كل ما هو الآن لديه من قناعات ومفاهيم واعتقادات في ذلك، هو دائما سبحان الله يجذب الناس الانتهازيين، الناس الكذا. على فكرة عزيز المشاهد أحيانا يكون الناس مو انتهازيين، بس هو يعينهم بطاقته على أن يكونوا الناس انتهازيين، أو يفسر الحدث على أنه انتهازية بس هو مو انتهازي. فأي شيء متكرر في حياتك، يعني يقول واحد أنا سبحان الله صار لي 2 سنين اشتغلت 6 وظائف كله يطلع المدير سيء، لا يعني 6 سنين صعبة شوي، يعني هذا بالنسبة لي أنا ما صدقه، أنا بحقيقة ما أصدق واحد. يعني لو قل لي واحد أنا وظيفة واحدة اشتغلت طلع المدير سيء، أنا ما أصدقها. راح أقول لك هذا الكلام بتفصيل دقيق شلون تفهمه، لأنه هذا هو عبارة عن تمثيل لشيء موجود في الداخل راح نتكلم عنه. فلذلك همنا من مفهوم تفسير قانون الانعكاس أنه هو قانون الانعكاس هو يعكس ما في الداخل ويأتي بأحداث وأشخاص للخارج. يعني كل ما تحمله من الداخل ستجده نتائج في الخارج. راح نتابع في هذا الموضوع في لقائنا القادم بإذن الله.